ونستجير بك من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل. اللهم يا حي يا قيوم يا كاشف الهم اللهم يا كاشف الهم ويا مجيب دعوة المضطرين، اكشف الهم عن المهمومين من المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اعفنا، اللهم اعف عنا وعافنا. اللهم يا حي يا قيوم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم فرج عن إخوتنا في سوريا، اللهم فرج عنهم، اللهم عجل لهم بالنصر. اللهم فرج عن إخوتنا في كل مكان من المسلمين، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم برحمة منك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على الحبيب المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. My dear viewers, respected brothers and sisters in Islam and humanity, we need always to supplicate to Allah, asking Him for His forgiveness, asking Him for His guidance, asking Him for health and wealth, to follow the instructions of the Prophet Muhammad, peace be upon him. We are Muslims and we are required really to supplicate to Allah. He is our God. He is our Creator. He is the Almighty and He knows exactly what we want and He knows exactly what we need, and He can fulfill all these requirements from every person, a man or a woman. My dear viewers, we need really to keep a hot line between us and ourselves and our Creator. We need really to keep this hot line, so once we call Him, we feel as if we are speaking to Him directly. Once we call Allah, once we supplicate to Allah, we need really to feel, to have this kind of feeling present when we raise our hands in front of Allah and direct our faces to the Qibla, that is Makkatul Mukarrama or Al-Ka'ba. So once we raise our hands and we call, whatever the language we use, whatever the tone of our speech is, we have really to have this kind of feeling in our hearts present and supplicate Allah. If we have this kind of feeling, Allah will answer our calls and requirements. My dear viewers, it is time now for the Maghrib prayer, and this is the call for Iqama by Shaykh Al-Muaddin Ashraf Afifi. I leave you to enjoy the Maghrib prayer. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا استووا الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين